بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة تعبير الرؤية. نبدأ إن شاء الله بالرؤية رقم 41. رأت أمي أن عندنا مناسبة كأنها زواج لأخي بدون موسيقى، وكانت توجد امرأة تعرفها أمي بالحلم، لم تتذكر من هي، وجاءت ومعها بناتها، وكانت توجد امرأة أخرى جاءت تريد من أمي أن تعطيها ملابس. قامت أمي وفتحت الدولاب وظهر لها فستان لونه وردي فاتح وفيه جيوب، وصارت تخرج من الجيوب أشياء وأوراقا وتقول: هذا اللباس جديد، ووضعته فوق الأريكة. وجاءت المرأة أم البنات وأعطت أمي 200 ريال، وكان مع المرأة ريالان وكتاب صغير أو ورقة، ورفضت أمي أن تأخذه، وكانت أمي تقول: أنا لا أعرفه ولا أريده. ثم قامت المرأة وانصرفت، وجاءت أمي تتكلم مع أحد وتلوم نفسها: لماذا لم أرقص بزواج ولدي؟ وألقت بالطرحة ونزل الشعر طويلا من جهة واحدة إلى الأرض، ومن الجهة الثانية إلى الركبة. وجلست أمي تبرر للناس أن شعرها طبيعي وليس موصولا، وكانت سعيدة جدا به، وكان يغطي صدرها، وكانت تذكر الله سبحانه وتعالى وتقول: ما شاء الله. طبعا البيانات تقول للسائلة: أمي تبلغ من العمر 57 سنة ولا تعمل. طبعا هذا النوع من الرؤى الطويلة عندنا استراتيجية مهمة جدا في تعبير الرؤى الطويلة. طبعا الرؤى الطويلة قد تكون فيها مشقة على المعبر من جهة أولا الوقت الذي تستغرقه، وكثرة احتمالات الرموز والتفاصيل. يعني يمكن للمعبر إن لم يكن لديه طريقة وأسلوب واضح في تعبير هذه الرؤى يمكن أن يتوه في هذه الرموز وفي هذه التفاصيل. فلدينا استراتيجيات وأساليب وطرق يمكن أن يستخدمها المعبر لتسهيل عملية تعبير الرؤية الطويلة. ومن هذه الاستراتيجيات مثلا أنه ليس بالضرورة أن يعبر المعبر الرؤية كلها، يمكن أن يأخذ بعض الرموز المهمة في الرؤية ويعبرها، مثلا أول ما يظهر في الرؤية أو آخر ما يظهر في الرؤية. مثلا شخص رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في آخر الرؤية، وحدثت في الرؤية أحداث كثيرة قبلها، هذه الأحداث يعني قد تكون غير مهمة، ولكن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الرؤية هي الحدث المهم، ويمكن أن يأخذ المعبر هذا الرمز فقط ويعبر عليه الرؤية كلها. يعني مثلا هذا الشخص رأى حدثت له الكثير من الهموم في حياته، ثم بعد ذلك يكرمه الله عز وجل بالفرج. ليس بالضرورة أن أقول للرأي مثلا عن تفاصيل هذه الهموم وعن الأشياء التي وقعت، ولكن يمكن أن أعبر له الجزء الأخير الذي ظهر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول له: إن شاء الله يأتيك الفرج من الهموم. وكذلك هناك خطأ شائع بأنه كلما كانت الرؤية طويلة تطلب ذلك كثيرا من الكلام لتعبيرها، وهذا خطأ كبير، لأن يمكن أن تكون الرؤية طويلة وتعبر بكلام قليل، ويمكن أن تكون قصيرة وتعبر بكلام كثير. فهذا يعني ليس بالضرورة طول أو قصر التعبير. طبعا في رؤية كهذه نحن نرى طبعا الرموز يمكن أن نعبرها بالرموز المهمة في الرؤية. وهناك أيضا طريقة أخرى في تعبير الرؤى الطويلة، وهي تقسيمها إلى أجزاء، يعني نقوم بتقسيمها إلى أجزاء ومواقف، ونعبر كل جزء أو كل موقف على حدة، ونحاول ربط هذه المواقف ببعضها البعض. وهناك طريقة أخرى ثالثة أسهل من هذا كله، وهو محاولة استخلاص معنى عام من الرؤية. يعني مثلا شخص رأى نفسه أنه في غابة، وأنه طوال الرؤية يهرب من الحيوانات ويجري، والحيوانات تحاول أن تأكله وهو يهرب، وهي رؤية طويلة جدا، يعني رؤية طويلة جدا، حتى في النهاية وصل إلى مكان آمن. ليس بالضرورة أن أقول له مثلا: سوف يحدث لك كذا ثم كذا ثم كذا، لا، أنا يمكن أن أقول له: إن شاء الله أمن بعد خوف، فرج بعد هم. كل هذه الرؤية الطويلة استخلصت منها هذا المعنى العام، هناك معنى عام ينطبق على الرؤية بكاملها. هذا أيضا أسلوب في التعبير. فعندنا الآن ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول أن نأخذ بعض رموز الرؤية التي نعتقد أنها أكثر أهمية ونعبر الرؤية عليها. الطريقة الثانية هي تقسيم الرؤية إلى أجزاء أو مواقف، وتفسير كل موقف على حدة، ثم ربط هذه التعبيرات ببعضها البعض في صياغة مناسبة. والطريقة الثالثة هي طريقة استخلاص المعنى العام والشامل من العموم الرؤية بالكامل بناء على سياق الأحداث وطبيعة ترابطها مع بعضها البعض، مثل المثال الذي ذكرناه. طيب خلينا نطبق هذه القواعد على بعض هذه الرؤى التي نأخذها. يعني مثلا هذه الرؤية، أنا عندي مثلا في آخر الرؤية هنا: كانت تذكر الله وتقول ما شاء الله. ذكر الله عز وجل أقوى رمز في الرؤية. دائما ذكر الله عز وجل يكون هو الرمز الأقوى في أي رؤية نتعامل معها. طيب وعندي أيضا الجملة الأولى: رأت أمي أن عندنا مناسبة كأنها زواج لأخي بدون موسيقى. بقية الرؤية كلها عن هذا الولد وعن تفاصيل، يعني في مناسبة الزواج هذه أشياء الأم ترفضها وأشياء الأم تحاول إقناع الناس بها وأشياء يعني أخرى ترفضها وأشياء يعني هناك مرة تلوم نفسها وتقول: لماذا مثلا لم أرقص في زواج ولدي. وبالتالي هذه التفاصيل قد تكون أقل أهمية بالمقارنة مثلا بذكر الله عز وجل في النهاية. وهذه التفاصيل قد تدل على وقوع بعض الإشكالات. وهذه رؤية طبعا قد تدل على تكون لها علاقة بالولد، لأن هي رأت نفسها أنها في مناسبة زواج لهذا الشاب. طبعا من الأفضل هنا أن نسأل المرأة: هل الولد أصلا مقبل على زواج؟ هل هو في عمر الزواج؟ هل توجد أي يعني هموم يعاني منها أو نحو ذلك، حتى نستطيع. وكلما كانت أسباب الزواج إلى الولد أقرب، كلما كان تعبير الرؤية بالزواج أولى، وكلما كان عن الزواج أبعد، كلما كان تعبير الرؤية على غير الزواج مسألة أولى. فنحن نقول أيضا أن هذا يعني سنعتبر أنه يعني الرجل قريب من الزواج، وأنه في عمر الزواج، لأن طبعا تعبير الرؤى على الزواج مسألة مطلوبة ومسألة مهمة جدا، وهي من أولويات موضوعات التعبير عندنا. فسنأخذ العبارة الأولى وسنأخذ العبارة الأخيرة ونقول: إن شاء الله هو يوفق لزواج من امرأة صالحة، لأنها ذكرت الله في النهاية، وفي البداية كان الزواج بدون موسيقى، وفي الآخر هي قالت ما شاء الله، وهذه عبارة تقال عند النعمة وإتمام النعمة. فنحن سنأخذ العبارة الأولى والعبارة الأخيرة ونقول لها أن الله عز وجل يوفقه للزواج من امرأة صالحة. أما التفاصيل اللي هي المشاكل التي حدثت في المنتصف، فنحن نقول يعني إيه، نقول لهم: اتقوا الله ما استطعتم، وحاولوا أن كنتوا إذا لا قدر الله وقع أي شيء أو مشاكل أو كده، نسأل الله أن يعينكم على أن تتغلبوا عليها وأن ييسر لكم ذلك. ممكن ما تتكلمش عن مشاكل ولا أي شيء وتقول: نسأل الله عز وجل أن ييسر لكم هذا الأمر. ليس بالضرورة أنك أنت تتكلم على كل التفاصيل دي. لو الرأي أصر وطلب منك أن أنت تتكلم عن هذه التفاصيل، قل له خلاص، يعني قل له يعني إن شاء الله يتيسر الأمر ولا تؤثر عليكم مثلا مشاكل معينة، أو يعني هتحدث بعض، ممكن لو وقعت بعض العقبات إن شاء الله ييسر لكم الله عز وجل التغلب عليها. طيب عندنا الرؤية رقم 42: رأيت أن زوج أختي قد جاء وتشاجر معها وخرج من غرفتها وأحضر كاتب عدل وشاهدين وكان مقهورا ومترددا وعيونه حمراء. طبعا الهموم والمشاكل في المنام والحاجات اللي زي كده بتكون بشرة عادة للمسلم الصالح بالتخفيف والتهوين، لقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني فالإنسان دايما لما يشوف المشاكل والحاجات اللي زي كده في الرؤية بتكون عادة بشرة له بأن يهون الله سبحانه وتعالى عنه هذه الأمور، أو ممكن تكون بشرة بأن هو رب الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا مما فقد في هذا الأمر. طيب عندي الرؤية رقم 43: رأيت أني حللت شعري، يعني فكيته، يعني هو كان مربوط وانحل. رأيت أني حللت شعري وكان كثيفا أسود وكان بعض زميلاتي في العمل يثنون عليه. البيانات: امرأة موظفة مطلقة. طيب يعني احنا ممكن نقول الشعر في المنام قد يدل للمرأة على الدين وقد يدل للمرأة على الزواج أيضا، يعني لأنه طبعا والدليل على ذلك، وهناك يعني ذكرنا هذه الأدلة من قبل، الدليل على أن الشعر يدل على الدين هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حذر من الشحناء، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني الشحناء دي لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمقارنة بين الشعر والدين هنا خلانا ممكن نعبر هذا بذاك. وعندي أيضا يمكن أن تعبر بالزواج، لأن كل ما يخرج من الجسم يعبر بالزواج، لقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. فالشعر من الرموز الشهيرة اللي ممكن تدل أيضا على موضوع الزواج. وقد يدل الشعر أيضا على المال، لأن كل ما يخرج من الجسم أيضا يدل على المال ويدل على ما ينفقه الإنسان. هذا أيضا من الأشياء اللي هي يمكن أن تدل عليها الرؤية. طبعا احنا ممكن نتناقش مع الرائية، هي بتقول: كان بعض زميلاتي في العمل يثنون علي. إذن الأمر ربما يكون متعلق بالعمل، إذن ربما يكون متعلق بنوع من أنواع الامتيازات في العمل، وممكن يكون متعلق بترقية، لأن معنى أن هي كانت ربطاه وانحل إن هو بقى بيتحرك في مساحة أوسع، وإن كان هناك قيود وانتهت، وهذا لا يحدث إلا بإن الإنسان يكون عنده منصب أكبر أو يكون عنده امتيازات أكبر في العمل. قد تكون هذه الامتيازات بالترقية، وقد تكون هذه الامتيازات بإن الإنسان تخفف عنه الأعباء والأشياء التي يتحملها. المهم يعني هي ربما هي تقوم في مجال، يعني ربنا يكرمها في مجال العمل ويتحسن وضعها بشكل ما، هناك نوع من تحسن الوضع، وقد يكون هناك نوع أيضا من التفضيل، هذا التحسن يكون فيه نوع من التفضيل على من حولها لأنهم يثنون عليها. فهو غالبا هذه الرؤية تدل على عملها، يعني لأن احنا عندنا قاعدة في تعبير الرؤية إن كلما كان الإنسان يتعامل، يعني يرى في منامه أشياء يتعامل معها بشكل قريب وبشكل حالي وبشكل مألوف، فهذا يدل على هذه الأشياء نفسها. إنما الرمزية في المنام للأشياء الغير المألوفة والأشياء التي لا يتعامل معها الإنسان بشكل يومي ولا دوري ولا بشكل طبيعي يعني أو بشكل اعتيادي. طيب عندنا الرؤية رقم 44: رأيت أني تزوجت من شخص ذي نسب غير مشرف، وأنجبت منه ولدا وطلقني لأنه عيروه بأصله، حاولت أن أسترضيه وكانت خالاتي ضد رجوعي له، قال والدي دعوه فربما يرجعها من أجل ولده، طيب من أجل ولدها، وحاولت أن أقبل طليقي من الفم ولكنه رفض لأن راحت فم جارية ثم انصرف وطلق. طبعا والله هي طبعا امرأة مطلقة منذ سنة موظفة. طيب يعني بتقول احنا طبعا مش عايزين النوع ده من الرؤى، بيكون نوع حساس لأنه في حالة يعني احنا مش عايزين نتسبب في مزيد من المشاكل للناس، الناس بتكون بينهم مشاكل، والمشاكل اللي بينهم دي بتكون مشاكل حساسة جدا وعندها تفاصيل كتير والله أعلم بالتفاصيل بتاعتها ايه. فاحنا عاوزين نقول كلمة خير، نحاول قدر الإمكان إما أننا نصلح بين الناس أو على الأقل أننا نقلل الشر. فيعني كثير من المعبرين للأسف اللي هم يعني عندهم خبرة قليلة أو معبرين مبتدئين يروحوا بقى داخلين في الناس: أنتم فعلتم كذا والرؤية تتوعدكم بكذا. يعني يا جماعة الخير هذه أمور غير مطلوبة يا أخي، ما اسكت خلاص اصمت. يعني إذا لم يكن لديك إلا هذا الأسلوب في التعامل مع الناس خلاص ما تعبرهاش أصلا، قول والله لم يتبين فيها، يعني لم يتبين لي فيها أي شيء، وينتهي الأمر بدون ما الإنسان يقعد إن هو بقى يدخل الناس في مشاكل وإشكالات. هي بتقول لك: أنا رأيت إني تزوجت من شخص ذي نسب غير مشرف. طب هل الزوج اللي هي كانت متجوزة ده هل هو كان نسبه كويس ولا نسبه مش كويس؟ الله أعلم. وأنجبت منه ولدا، طب هل هي أصلا عندها ولد في الواقع ولا ما عندهاش؟ الله أعلم برضو، هي لم تقل هذا، ويقول لك: وطلقني لأنهم عيروه بأصلي. طيب يعني إحنا هنقول لها طبعا، والوالد كان موافق على الجوع وكده، وهي بتقول أنا أقبل طليقي من الفم. هو على كل حال إحنا عندنا ممكن نمسك خيط، بداية الخيط اللي إحنا هنبدأ بيه تعبير الرؤية دي هو إنه غالبا يعني الذي يطلق، يعني هي المرأة قادمة من مجتمع الذي يطلق فيه غالبا لا يعود، يعني ما فيش حد طلق ورجع، وغالبا حتى المرأة المطلقة ربما يعني لا تتزوج، يعني فرص الزواج عندها بتكون أقل في المجتمع اللي هي المرأة يعني بعتت منه الرؤية. فاحنا ممكن نقول والله أعلم إنه، ومع ذلك هذه الاحتمالات ما زالت موجودة، في احتمال إن هذا المطلق يعود، وفي احتمال أن الله سبحانه وتعالى يعوضها بشخص آخر. المسألة تبقى احتمالية، هذا احتمال وهذا احتمال، الاحتمال ده موجود في الرؤية والاحتمال ده موجود في الرؤية. لكن هناك مشكلة أيضا بالنسبة لهذه المرأة، لأن رؤية رائحة الفم كريهة بهذا الشكل قد يدل على أن هذه المرأة سليطة اللسان، أو أن أسلوبها في الكلام صعب، وهذه المسألة هي التي يجب أن يركز عليها المعبر. يعني لازم أن الراجل يبين للمرأة، طبعا هو مش هيقول لها المعبر أنت امرأة سليطة اللسان، ولا أنت كده تدخل في مشاكل مع الناس، احنا يعني خلي بالك أنت كمعبر لو أنت يعني هاجمت الناس، الناس لا يحبون من يهاجمهم حتى لو كانوا هم سيئين ويستحقون الهجوم. فأنت حاول قدر الإمكان أنك تخفف من اللهجة مع المسلمين، يعني قول لها والله الرؤية تحسك على أنك أنت تقول الكلام، يعني بتحسك على الكلام الطيب، هي هتفهم، خلاص هي هتفهم الموضوع. لك رؤية فيها نصيحة وتوصية بأنك أنت بقول الكلام الطيب إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمك ورجع، سواء رجع لك الراجل ده أو ربنا عوضك بواحد تاني غيره، أو كانت الرؤية حتى ليها علاقة بالآخرة، حتى ربنا عوضها في الآخرة، المهم أنك أنت يعني إيه في كل الأحوال الرؤية توصيك بأنك أنت لا تقولي إلا خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ممكن تقول لها هذا الحديث. إنما هي الرؤية طبعا ما فيش فيها شيء جازم، يعني الأمر يعني الوالد بيقول مثلا دعوه ربما يرجعها من أجل ولدها، وهي بتقول لك طليقها ظهر، طب هل طليقها ده رمز لي هو نفسه ولا رمز لغيره؟ الله أعلم، المسائل كلها احتمالية هنا. ولا أنا قلت لها كمان إنك أنت ممكن تتعلمي من هذه الرؤية إن حضرتك لو اخترتي حد للزواج اختاري حد من أصل طيب، إلى جانب طبعا أن حضرتك برضو الكلمة الطيبة دي مسألة في منتهى الأهمية، ولابد أن إيه أن حضرتك تحرصي عليها في التعامل مع الناس وخصوصا الزوج، لأن المرأة إذا كانت سليطة اللسان مع الرجل فما أسرع أن ينفره هذا منها، ومش هيكون لها عذر في هذا الأمر، يعني ما فيش عذر، الرجل لا يجد للمرأة عذرا في أنها تكون سليطة اللسان معاه أبدا، حتى لو كان هو أسوأ رجل على وجه الأرض، لما تكون المرأة سليطة اللسان معاه خلاص هو بيتحط، بيبقى في حاجز بيتقفل ما بينهم خلاص. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال المسلمين. طيب رقم 45 بتقول لك رأيت أن شعري يتساقط بشكل حزم حتى سقط كله وأصبحت صلعاء، وذهبت لأخبر أمي فقالت لي ده داعي للخوف سينبت. دي بقى ممكن نقول لها سيجعل الله بعد عسر يسرا، ممكن ناخد السياق العام ونطلع منه معنى أن بس خلاص ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك فرج من الهموم. عايز توعظها بأن هي تعتصم بالله اعمل، عايز تقول لها ومن يتق الله يجعل له مخرجا افعل، أفيش داعي أنك أنت تقعد تكلمها عن تفاصيل الهموم وتقول لها لا ده سقوط الشعر ده معناه كذا، لأن هي أعلم بالهموم اللي عندها. وإحنا كما قلنا من قبل أي شيء فيه نوع من تحصيل الحاصل مفيش داعي لأن إحنا إيه نقعد نخوض فيه بدون داعي. عندي الرؤية رقم 46، رأيت في المنام أني ألد ولادة سهلة يسيرة جدا، وقلت في الرؤية ولادتي هذه أسهل من الولادتين السابقتين، وولدت في منزل لا أعرفه. يعني لا مانع أن احنا نعبر هذه رؤية بدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلها حقا كما رأيتها، لأن المرأة أصلا حامل. هتقولي لا بس احنا المفروض نعبرها على الرمز، لا مش بالضرورة تعبرها على الرمز، ما هو يعني هي المرأة حامل ورأت أنها ولدت ولادة سهلة. طيب يبقى احنا دايما عندنا قاعدة أن تعبير الرؤية إذا كان بيتناول مشكلة مهمة أو حل لمشكلة أو تيسير على مسلم في أمر هو بيتعامل معاه في الواقع فلا مانع من تعبيرها على ظاهرها. عاوز تخرج من فكرة من مشكلة أن أنت يعني لا تعبر الرؤية بشيء من اليقين أو بشيء من أنها واقعة لا محالة، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تعبرها بدعاء، ممكن تقول لعلها تدل على كذا، نحسبها تدل على كذا. أنا ممكن تعبره يعني نسأل الله عز وجل أن تتحقق على ظاهرها وأن تكون بشرى بولادة سهلة كما يبدو في ظاهر الرؤية إن شاء الله. بس كده خلاص، وده دي صيغة جيدة جدا في تعبير الرؤية. عندي رقم 47، ورجعنا للرؤى الطويلة مرة أخرى. رأيت أن الدنيا ظلام وليل موحش ومخيف، وعلى جوانب الشوارع قتل وناس مخيفة، وكنت أسوق سيارتي في الشارع وكانت سيارة شرطة أمامي، وكنت أسمع صوت صافرة سيارة الشرطة، وفجأة أصبح الشارع مليئا بالأحجار، وكانت الصخور العظيمة تتساقط وتغلق الشارع، وكنت على وشك أن أصدم سيارة الشرطة. خفت كثيرا وقلت في نفسي لابد أن أختبئ في بيتي، فمشيت فوق الصخور بسيارتي عائدة إلى بيتي، وتذكرت أن بناتي كلهن في المستشفى أو في مكان للعلاج، فقلت سوف أقضي الليل معهن حتى الصباح حتى يشعرن بأمان. انتهت الرؤية، مع العلم أن بناتي والحمد لله بخير وعافية، وقد قمت من الرؤية مفزوعة وخائفة جدا. أنا امرأة متزوجة عمر 40 سنة. طبعا هو هذه الرؤية قد تكون من الشيطان، هذه الرؤية ممكن أن تكون من الشيطان ليحزنها، وهذا احتمال كبير يعني، ولا يوجد أي مشكلة أو مانع من أن الشيطان يري الإنسان هذه الرؤية الطويلة يعني، ويستطيع بإذن الله أن يفعل ذلك يعني. فما دام الرؤية فيها نوع من الخوف والفزع كده، فدي غالبا بتكون من الشيطان الرجيم. لكن طبعا احنا بنقول ان ايضا هناك احتمال ان تكون هذه الرؤية صادقة، خاصة مع سوء الحال اللي بيعاني منه المسلمين في هذه الايام. يعني بتقول لك انا ليل موحش وجوانب الشوارع قتل وناس مخيفة، وانت شايف يعني الحالة اللي المسلمين بيعانوا منها والفتن والمشاكل، ويعني الحال اللي المسلمين بيعانوا منه لا يخفى على ذي عقل ولا ذي لب. كل شيء انقلب رأسا على عقب، الموازين الدنيا كلها اتقلبت، اللي فوق جه تحت واللي تحت جه فوق، والصالح بقى طالح والطالح بقى صالح، والخير بقى شر والشر بقى خير، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص موازين الدنيا كلها انقلبت. نسأل الله العفو والعافية. فطبعا انقلبت عند الناس وليس عند الله، يعني اللي عند الله ثابت لا يتغير، إنما هي انقلبت عند الناس والعياذ بالله. فطبعا هي لما بتقول لك أنا عم الرؤية اللي يكون فيها حاجات زي كده، ليل ومش عارف قتل وشرطة بتجري ومش عارف إيه وأحجار وصخور بتتساقط، خاصة إن الحاجات دي في الشارع العام فقد تدل على أمور عامة يعني، وهي هتصطدم بسيارة الشرطة وخايفة ومش عارف، فتن بقى، فتن مالية الدنيا كلها، فتن وكفر منتشر والعياذ بالله، وفسوق وعصيان ومشاكل وحاجات زي كده. عكس الإنسان لما يكون ماشي في أمان وفي جو طيب، يبقى إيه الدين في حالة طيبة يعني. هو اللي هي شايفة ده دليل على إن في مشاكل كبيرة عند المسلمين في مجتمعاتهم. لكن هي طبعا اللقطة الأخيرة من الرؤية، فقلت سوف أقضي الليل مع بناتي كلهن في المستشفى وأنا هقضي الليل معهم. قلت لها خلاص يعني هم المسلمين في الكوارث دي، لكن انت اهتمي بقى ببناتك وأحسني تربيتهم وخليهم هم ربيهم هم على الدين، ما عندكش يعني طريقة غير كده. أما الفتن اللي في المجتمع دي فإذا كنت انت مش هتقدري تغيريها فحاولي انك انت تتجنبيها وتستعيذي بالله سبحانه وتعالى منها، وتركزي على بناتك وخلاص، وتحاولي تربيهم يعني تربية جيدة وانتهي الأمر وخلاص. بس هو ده اللي احنا قلناه لها. طيب عندي رقم 48، دي رؤى دي شبه طويلة يعني متوسطة. رأيت أني بالجامعة وكان في حقيبتي فلوس وبطاقة الجامعة وبطاقة التعريف الشخصية، وتركت الحقيبة ورجعت، فوجدت أن كل شيء فيها قد سرق، فقلت سأذهب لأشتكي، فلقيت أمي رحمها الله عليها عباية وقفاز ولا يظهر منها شيء. قالت لي أمي توقفي ولا تشتكي، يوجد من هو أعلى منهم منصبا ويوجد من هو أعلى منه أيضا. فقلت سأذهب لأشتكي كإجراء روتيني. انتهت الرؤية. طيب أنا مطلقة ومعقود قراني وزواجي قريب إن شاء الله. طيب يعني إحنا بنقول إن هذه المرأة اللي هي كل ما سرق من الإنسان فهو شيء فقد منه، سواء كان الشيء ده مفقود في دينه أو في دنياه، وهي بتقول أنا هذهب لأشتكي. فطبعا رؤية أمها رحمها الله يدل على أن هذه نوع من النصيحة تتعلق بالدين، لأن رؤية المتوفى المسلم غالبا يدل على أمور لها صلة بالدين وبالآخرة، ومعنى أن هي بتنصحها مثلا هذه النصيحة بتقول لها ما تشتكيش يعني يوجد أعلى منهم منصبا، أنها توصيها أن تدعو الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء وأن يرفع عنها الهم والغم وأن يعوضها عما فات، وأن هذا هو الأساس. لكن البنت قالت لها أنا سأذهب لأشتكي كإجراء روتيني، ده ممكن يكون معناه إيه؟ معناه أن الأساس في رفع البلاء هو أن تدعو الله عز وجل، أن تدعو الله عز وجل، ده أساس أنك أنت يرفع عنك البلاء. قول يا رب اعف عني، ويا رب عوضني خير، ويا رب ارفع عني هذا البلاء. لكن مسألة الأخذ بالأسباب دي أيضا مسألة جيدة ومسألة مطلوبة، حتى هي بتقول لها أنا هشتكي كإجراء روتيني، لكنها ليست الأصل في هذا الأمر. فالرؤية جاية بتقول لك هنا، بتقول لك إن البلاء يمكن يرفع بالدعاء، البلاء يرفع بالدعاء، هي رايحة تشتكي، البلاء يرفع بالدعاء ثم بالأخذ ببعض الأسباب التي يرفع بها البلاء. لكن طبعا الدعاء هو الأساس وهو الأصل، والأسباب طبعا إيه يعني هون منها أو مقلل من شأنها هنا، لا بتقول سأذهب لأشتكي كإجراء روتيني، يعني هو أنا لازم أعمل كده من باب الروتين بس، فكأن المقصود يعني تعظيم دعاء الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي بيده رفع هذا البلاء، ثم أنك أنت يعني ماشي مفيش مانع أنك أنت برضو تاخد بالأسباب، يعني على أساس أن إيه هذا جزء من سنن الكون، يعني أن دايما الأسباب، يعني الله سبحانه وتعالى يكرم الإنسان عن طريق أسباب، أو يعني علشان أنت تبقى اسمك عملت اللي عليك، أو أنك أنت فعلت ما يجب عليك أن تفعله. طيب عندنا الرؤية رقم 49، هي طبعا رؤيتين في رؤية، بتقول لك الرؤية الأولى رأيت نفسي في الصحراء أجمع العراجين، نوع من الفطر يعني، ثم تغير علي المكان فرأيت نفسي في مزرعة مزروعة خضروات وكنت أجمع من الفلفل. الرؤية الثانية رأيت أحدهم قد ربط بعيرا عند نافذة منزلي، البعير هو الجمل الذكر. طبعا هو الملاحظ يعني أن المرأة هنا حامل عندها طفلين وهي حامل وعمرها 27 سنة، ممكن الحاجات اللي بتجمعها من الصحراء دي تدل على الرزق، لكن أنا يعني المرأة اللي هي ما بتكونش موظفة أو يعني لا تسعى في الرزق أو نحو ذلك، أنا لا أميل لتعبير الرؤى بالنسبة لها على احتمال الرزق. ممكن تكون جمع العراجين ده ممكن يكون رمز للذرية، ممكن جمع العراجين وجمع الفلفل ده يدل على الولد الأولاني، الطفل الأولاني والطفل الثاني، ده ممكن، وإن هم هيكون فيهم خير لأن النباتات دي الناس بتاكلها ويعني وترزق بها وهي نباتات حلال يعني، فهم طفلين يعني هيكون فيهم خير إن شاء الله، والحصاد ده ممكن يكون رمز كمان للتربية، يعني هي هتربيهم وهتحصد خير منهم إن شاء الله، من الطفل ده ومن الطفل ده. أما الرؤية الثانية بقى اللي هو البعير اللي اتربط عند نافذة المنزل ده، فقد يكون ده بقى الولد الثالث إن شاء الله اللي هي حامل فيه ده، ممكن ربنا يكرمها فيه ويطلع ولد ملتزم وصالح، لأن الربط البعير المربوط هنا كده عند المنزل، الربط ده بالحبل ده رمز للصلاح وإن هو إنسان ملتزم بالدين. ده نوع من التعبير يعني جيد، ولكن طبعا إيه ممكن تعبر بالرزق، ممكن تسألها وتشوف إذا كانت هي مثلا هل هي عندها وظيفة معينة، هل هي عندها مصدر رزق. إذا كان هي ما كلمتكش عن أي شيء في أحوالها بصفة عامة غير موضوع الحمل ده، إذن هي منشغلة بيه ومنشغلة بأطفالها، ويبقى الأولى هنا أن احنا ممكن نعبرها على الأطفال طيب أو على الأولاد وجميعا. والنباتات بصفة عامة ممكن تدل على الأشخاص، يعني لقول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نبات. طيب عندنا برضو رقم، ندخل على رقم 50 والرؤية الأخيرة في هذه المحاضرة. طبعا دي رؤية طويلة جدا وأنا هنحاول نقراها إن شاء الله شوية شوية. رأيت أني في مكان لا أعرفه، ورأيت أمامي مسجدا أبيض منيرا ذا أرضية رخامية بيضاء، وكنت جالسة في مجلس، بعدها بقليل رأيت في المجلس زوج جارتي، فخرجت من المجلس أنا وابنتي، ووجدت في الخارج ممثلا سوريا وفتاة زميلة دراسة قديمة كانت أمها معلمة، فسلمت عليها وقلت لها اسمها لكنها لم تعرفني، وكانت السماء سوداء وخالية من النجوم، وكان الجو باردا، وسمعت صوت أمي وهي تقول مع التحذير الشديد ادخلوا، وفجأة سمعت من السماء أصواتا كثيرة تقول 99 آية، وكنت أشوف 100 درهم حمراء كبيرة في السماء، مكتوبا عليها 99 آية، وكنت أشوف زوجي أمامي معه هاتفه الجوال يلاحق هذه الورقة ويريد تصويرها، وفجأة سقطت الورقة أمامه وانكسرت الأرض تحته وسقط هو نفسه، وكنت أريد أن أنقذ زوجي ولكن لم أستطع. الجزئية دي في الرؤية مهمة أوي. فسقط واحترق مثل الحمم البركانية. يا لطيف يا رب. وسمعت صوت أخي يقول لي انتهى الأمر، لقد سقط ومات. شعرت بالصدمة، وسمعت صوت زوجات إخواني يقولن لقد مات حقا، فكنت أجيبهن بقولي لقد سقط أمامي ومات ولم أستطع إنقاذه. الجزء الأخير ده في الرؤية مهم جدا، وهو ده أهم جزء اللي احنا هنعبر عليه التعبير، لأن الزوج بالنسبة للمرأة مهم جدا. هناخد الجزئية الأخرانية دي ونعبر عليها إن شاء الله. هي طبعا بتقول لك أنا متزوجة عمري 41 لدي أطفال ملتزمة. طيب، لأن الحالة السيئة اللي الزوج فيها دي، الحالة الصعبة دي، الحالة المؤلمة دي، ممكن تدل على أن الزوج عنده تقصير شديد جدا في الدين، عنده مشكلة في دينه يعني. فإحنا بنقول لها أنك أنت خلي بالك من الزوج ده، وحاول أنك أنت توعظيه، وحاول أنك أنت تنصحيه، وحاول أنك أنت تاخدي بإيده، لأن رؤياه أنه هو مات كده بالمنظر ده، وأنه سقط والأرض انهارت من تحت رجله، إذن هذا الزوج عنده مشكلة، إن صدقت هذه الرؤية يعني ولم تكن من الشيطان، إن هذا الزوج عنده مشكلة كبيرة جدا. فإحنا بنوصيها إن هي تحافظ عليه وتحفظه وتخلي بالها منه. إحنا طبعا هي دي الجزئية الأوضح في التعبير، والجزئية الأهم، والجزئية اللي تهم المرأة. وأوصيناها طبعا لأن الرؤية ملخبطة قوي من الأول، أوصيناها بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى وبالثبات على الحق، وإنها تحاول إنها تساعد اللي حواليها إن هم يعملوا هذا الأمر. لأن طبعا هي بتقول لك أنا رأيت أمامي مسجد منير وكنت جالسة، وبعدين حصل فجأة السماء لونها تغير، وطبعا تغيير لون السماء ده الله يستر يعني، نسأل الله أن يعني ينجينا من العقوبات وينجينا من الحاجات. لكن طبعا الجزئية المهمة جدا هي موضوع الزوج ده. الزوج ده يعني موضوعه خطير الصراحة، يعني هو ده اللي المفروض فعلا إن احنا نعبر هذه الرؤية عليه. وأما تغير لون السماء ده فأخشى أنه هو يكون بقى بيتكلم عن الفتن والحاجات اللي بيعانوا منها المسلمين، ويعني نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأنه يديم علينا نعمته، وأنه يرحمنا برحمته، وأنه يعافينا، يعني أنه سميع قريب مجيب الدعاء. طيب، إلى هنا انتهت المحاضرة رقم 5، وإن شاء الله في انتظار أي سؤال بخصوص هذه الرؤى وهذه التعبيرات. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، شكرا لكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.